حبيبي يا البرج دانا عليدي يا البرج دانا حبيبي يا البرج دانا عليدي يا البرج دانا حطيتك ما بين عيوني حطيتك ما بين عيوني غطيتك برموش جفوني غطيتك برموش جفوني وحطيتك ما بين عيوني حطيتك ما بين عيوني غطيتك برموش جفوني غطيتك برموش جفوني يا عروس عليا ما تهوني اغلى من روحي عليا انا حبيتك يا البرج دانا عليتك يا البرج دانا حبيتك يا البرج دانا عليتك يا البرج دانا